العلم التوحيد يا شيخ. نعم. ليس منه. بلى، العلم بالتوحيد واجب. لكن هؤلاء الذين يشركون ما ظنوا أن هذا ينافي التوحيد. وقد قيل لهم هذا هو التوحيد وهذا هو الذي ينفعكم.